الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، فقد أخرجه البخاري رحمه الله في مواضع من كتابه الصحيح، كما أخرجه مسلم في كتاب الحج، ومالك في الموطأ، وأحمد في المسند، وأبو داود في كتاب المناسك، والترمذي في كتاب الحج، والنسائي في المجتبى في كتاب مناسك الحج، وفي السنن الكبرى، وابن ماجة في كتاب المناسك، والدارمي في كتاب المناسك، والدارقطني في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والشافعي والحميدي والطحاوي والبيهقي وغيرهم من علماء السنة رحمهم الله. فالحديث أخرجه هؤلاء الأئمة، فهو حديث ثابت صحيح. يقول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. هذا الحديث يبين لنا صفة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتلبية تشرع عند الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك لبى. وقد قال بعض العلماء بأنها ركن من أركان الحج، وبعضهم قال بوجوبها، فإذا تركها فدى، وقال بعضهم إنها سنة، وقول الجمهور بأنها سنة من سنن الحج، فيشرع أن يلبي باستمرار ويداوم على ذلك، ولو لم يلبي ولم ينطق بالتلبية وحج فحجه صحيح إن شاء الله على رأي جمهور العلماء، وإن لم ينطق بالتلبية. ومتى تشرع؟ تشرع عند الدخول في النسك، إذا عقد بقلبه تلفظ بلسانه بالتلبية، ولا بأس أن يذكر نسكه في تلبيته، فيقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة. إذا قال لبيك عمرة، هذا إذا كان عمرة غير قاصد الحج، أو قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كان في أشهر الحج ويريد الحج مع العمرة بعد العمرة، أو قال لبيك حجا إذا كان مفردا بالحج، أو قال لبيك حجا وعمرة إذا كان قارنا الحج والعمرة. فوقتها عند الدخول في النسك. إلى متى في الحج؟ إلى أن يرمي يصل إلى جمرة العقبة فيقطع التلبية، فمعناه أنه يلبي إذا أحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويلبي في منى، ويلبي في الطريق إلى عرفات، ويلبي في عرفات، ويلبي في الطريق إلى مزدلفة، ويلبي في مزدلفة، ويلبي في الطريق إلى منى. فإذا وصل إلى جمرة العقبة لرميها توقف عن التلبية حينئذ. ومتى يتوقف عن التلبية؟ إذا كان محرما بعمرة يتوقف إذا وصل إلى البيت وأراد الطواف، يلبي في العمرة من حين دخوله في النسك حتى يصل إلى البيت قاصدا الطواف به. هذا وقت التلبية. وفي التلبية توحيد لله جل وعلا وتعظيم له وإفراد له بالعبادة، فليحذر المسلم من أن يكذب قوله بفعل ينافي التوحيد. وبعض الحجاج يأتي بالتلبية ويكذب نفسه بالفعل، يلبي يقول لا شريك لك كما سيأتينا، ثم إذا ذهب إلى بلاده ذهب يتبرك ويسأل البركة ويدعو الأموات ويجعلهم شركاء لله جل وعلا في العبادة فيحبط عمله. يدعي الإسلام ويتعب نفسه بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادة ثم يحبط عمله هذا كله بتوجهه إلى صاحب الضريح أو صاحب القبر أو الولي أو السيد أو غيرهما، توجه إلى غير الله في طلب نفع أو دفع ضر أو كشف كربة أو نحو ذلك مما لا يجوز أن يسأل إلا من الله جل وعلا، فبذا يحبط عمله كله والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك ولا يحبط عمله، وإنما هذا تعليم للأمة، تعليم للعباد، يعلم الله جل وعلا عباده. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله وأكرم الخلق على الله، يقول الله جل وعلا له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذا تعليم للعباد. فليحذر الناصح لنفسه من الوقوع فيما يحبط العمل. ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام ويعمل بتعاليم الإسلام الظاهرة يكذب نفسه فيشرك بالله فيحبط عمله. إذا طلب المدد من الولي أو السيد، ما معنى هذا؟ جعله شريكا لله، والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، فالشرك محبط للعمل. وهذه التلبية من النبي صلى الله عليه وسلم إعلان للتوحيد وإفراد لله جل وعلا بالعبادة وتوجه إليه واستجابة لدعوة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالمرء حينما يقول لبيك معناه مستجيبا لنداء الله على لسان إبراهيم، حيث قال الله جل وعلا له: وأذن في الناس بالحج. لما بنى البيت هو وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام قال الله جل وعلا له: وأذن في الناس بالحج. قال: يا ربي وما يبلغ صوتي في هذا المكان، كيف يصل إلى الناس؟ ما عنده إلا أفراد قلة. فقال الله جل وعلا له: أذن وعلينا البلاغ. فأجابه من في الأصلاب وأرحام النساء، من في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. فمن كتب الله جل وعلا له الحج أجاب نداء إبراهيم. ولا يحج هذا البيت إلا من أجاب نداء إبراهيم. صوت إبراهيم بلغه الله جل وعلا لكل من كتب الله جل وعلا له الحج فأجاب. ومن أجاب وجاء فهو آت بدعوة من الله جل وعلا. هذا تكريم للعباد، تكريم للحجاج، أنتم ما جئتم من عند أنفسكم، وإنما جئتم بدعوة من الله جل وعلا دعاكم فاستجبتم. فمن يأتي بدعوة أفضل ممن يأتي متطفلا لم يدع. فأنت مدعو، موجه لك دعوة على لسان إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فمن وفق لإجابة الدعوة فليحمد الله جل وعلا على ذلك، وليرى أنها تكريم من الله جل وعلا له، فليحذر أن يناقض أو يأتي بما ينافي هذا التكريم. فهو إذا كرمه الله جل وعلا ودعاه إلى بيته وجاء ثم خرج وأشرك نافى التكريم. الله يدعوك وتستجيب لدعوته ثم تتوجه إلى غيره، لا، هذا خطأ. تتوجه إلى من لا يسمع، ولو سمع ما استجاب. تتوجه إلى ميت، افرض أنه من أفضل الخلق من الصحابة الكرام مثلا، هل يليق بك أن تتوجه إليه وتترك التوجه إلى الله جل وعلا؟ ثم أنت تعلم والناس يعلمون كلهم أنه ميت، ميت ما يسمعك، ما يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، ما بيدهم شيء. هو لا يخلو إما في روضة من رياض الجنة منعم مكرم عند الله جل وعلا لا يدري عنك، أو والعياذ بالله في حفرة من حفر النار معذب في نار جهنم، والناس يزعمون أنه سيد وولي وإلى آخره، ما يدرى عنه. وكثير ممن يدعي الإسلام واقع في هذا، في الشرك الأكبر والعياذ بالله. والواجب على العاقل التنبه لهذا الأمر، لأن فيه إما السعادة الأبدية أو الخسارة الأبدية والعياذ بالله. توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة فيه السعادة في الدنيا والآخرة، تكريم لك أن تعبد الله، تكريم لك أن تتوجه إلى الله جل وعلا، لأنك توجهت إلى من يستجيب لك ويقبلك ويستطيع أن ينفعك ويستطيع أن يضرك جل وعلا، وقادر على كل شيء. وتكريم للمرء أن يكون عبدا لله، فهذه كرامة ليس فوقها كرامة. يفتخر العاقل بأنه عبد لله، فالله جل وعلا شرف محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في مواطن كثيرة من كتابه، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالعبودية شرف للمرء ليس فوقه شرف أن يكون عبدا لله، لكن إذا كان عبد زيد أو عمرو هذا شرف؟ لا يا أخي، زيد وعمرو وسائر الخلق لا شرف في عبوديتهم، هم عباد، الطيب منهم عبد لله، فكيف تعبده أنت؟ فإذا توجه المرء إليه يسأله فقد عبده، والدعاء مخ العبادة. فالصحابة رضوان الله عليهم ينقلون لنا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. فرق بين تلبيته صلى الله عليه وسلم وتلبية المشركين. المشركون يحجون ويلبون، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمشركون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قادي قادي، يعني يكفي يكفي، وقفوا على هذه، لكنهم لا يقفون يفسدونها، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأفسدوا كلامهم الأول بكلامهم الأخير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كيف يكون شريكا له وهو يملكه جل وعلا؟ هم يعترفون أنك تملكه، تملكه هو وما يملك، فإذا كان الله جل وعلا يملكه فكيف يكون شريكا لله؟ هل يرضى السيد من سادات الدنيا أن يكون عبده ورقيقه شريكا له في ماله ونسائه وعتاده؟ لا، ولله المثل الأعلى، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا عبد وهذا عبد، لا يرضى. فكيف أن يرضى الله جل وعلا بأن ينادى غيره ويستغاث بغيره؟ فهذه التلبية هي إعلان من المرء لتوحيد الله جل وعلا. فحذاري حذاري أن يفسدها أو أن تكون كتلبية المشركين. لا يقول هذا إلا شريكا هو لك، وإنما يقول ذلك فعلا لا قولا، لا ينطق باللسان. الحاج ما يقول إلا شريكا هو لك، لكن بعض الحجاج هداهم الله يفسدون ذلك بفعلهم بتوجههم. لبيك اللهم لبيك، كلمة لبيك قال بعض العلماء إنها مفرد، وبعضهم قال إنها مثنى، والتثنية للتأكيد والتكثير، ومعنى لبيك استجابة لك، أو معنى لبيك لب بالمكان إذا أقام إقامة على طاعتك، ثبوتا على طاعتك واستمرارا على ذلك. وقيل بمعنى إخلاصا لك، لأن اللب هو الشيء الخالص، لب يعني خالص، يعني استجابة خالصة لك لا أتوجه إلى غيرك، وهي نطق باللسان بالإجابة مع اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان سير توجه. فمن نودي، من ناداه أبوه أو أخوه وقال لبيك، يعني معناه أني أستجيب لندائك. والحاج أهو منادى؟ نعم، كما تقدم منادى على لسان إبراهيم الخليل بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج، يعني أدعهم إلى الحج. لبيك اللهم، لبيك يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يكررها 3 مرات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، مكررة في الجملة 4 مرات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني لا أشرك معك غيرك، لا أتوجه إلى غيرك، لا أسأل غيرك، سؤالي وتوجهي وعبادتي لك وحدك. إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد يصح أن تقرأ بكسر الهمزة إن، وهذا هو المشهور وهو الأقوى، ويصح أن تقرأ بفتح الهمزة أن الحمد، لكن قال العلماء قولها بالكسر أفضل وأقوى في المعنى، لأن من يفتح كأنه يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لهذا السبب، لأن الملك لك والنعمة. ومن يكسر، يكسرها على الاستئناف يعني على الابتداء، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك على كل حال، يعني ما هو معلق بسبب، وإنما استجابة لك وثبوتا على طاعتك على كل حال لا لسبب من الأسباب. إن الحمد، أي أنت يا ربي المستحق للحمد، الحمد لك، ولا يصح أن يحمد غيرك، فالحمد المطلق لله جل وعلا، ولذا قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، افتتح كتابه العزيز بكلمة الحمد لله رب العالمين. وأفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة مفتتحة بالحمد لله رب العالمين. كما افتتح سورة الكهف بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والنعمة، والنعمة وإن الحمد والنعمة، كذلك النعمة والحمد يصح فيهما الفتح النصب، ويصح فيهما الرفع الذي هي إن الحمد والنعمة، والنعمة أو والنعمة، وأما الحمد فهي منصوبة لأنها اسم، اسم إن. إن الحمد والنعمة على أن أو مستقرة لك، لا شريك لك، لا شريك لك يستحق العبادة معك. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل. اختلف العلماء رحمهم الله في جواز واستحباب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لا يزاد على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لا بأس بالزيادة، وتوسط بعضهم فقال لا بأس بالزيادة لكن لا تكون مقترنة تماما مع تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يكون بينهما فاصل. الذين قالوا لا يزاد قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه التلبية، والذين قالوا يزاد قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع تلبية بعض الصحابة، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يلبي بهذه التلبية الأخرى، وكان ابن عمر ينقلها عن أبيه أنه كان يلبي، وكان عمر رضي الله عنه يلبي بهذا والرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه، ولم ينكر عليه ولا على أحد من الصحابة في أن يلبوا بغير تلبيته صلى الله عليه وسلم. والآخرون قالوا نعم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، لكن لا ينبغي أن تقرن مع تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغبة إليك والعمل. يقال والخير بيديك والشر ليس إليك، يقال هذا من حسن الخطاب، من حسن الخطاب أن تخاطب الله جل وعلا بالشيء الطيب ولا تخاطبه بما قد يسوء العباد من باب دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث يقول وإذا مرضت فهو يشفين، الذي يطعمني ويسقين، هذا الطعام والسقيا تأتي منه. وإذا مرضت، ولم يقل إذا أمرضني، تأدبا مع الله جل وعلا، وإلا فالمرض والصحة والخير والشر وكل شيء من الله جل وعلا، لا شريك له في أفعاله، لكن عند مخاطبة الله جل وعلا نتأدب بالخطاب ولا نقول إذا ما إذا أمرضني الله شفاني، وإنما نقول إذا مرضت، إذا أصابني المرض شفاني الله، هذا يسمى التأدب في الخطاب. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الحمد والنعمة والخير بيديك، كل هذا توجه إلى الله جل وعلا. ثم في المجال الآخر يقول والشر ليس إليك، وهذه تسمى الإهلال وأهل بالتلبية، يعني رفع الإهلال هو رفع الصوت، ويقال للصبي إذا خرج من بطن أمه وصرخ استهل، يعني رفع صوته، فالإهلال ويقال إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى رفع صوته. وسمي الهلال هلالا لأن المسلم إذا رأى الهلال رفع صوته بذكر الله جل وعلا فيقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله هلال خير ورشد. فالمرء إذا رأى الهلال سن أن يرفع صوته بالذكر لله جل وعلا والثناء عليه، وأنه يستحب الإكثار من التلبية لأن فيها إعلان بالتوحيد، فيها إعلان بالتوحيد، توحد الله جل وعلا وتشهد الله جل وعلا على نفسك بالتوحيد وتشهد من يسمعك، فيشهد لك بتوحيد الله جل وعلا. لكن حذاري حذاري أن تكذب نفسك، تشهد على نفسك بالتوحيد ثم تشهد على نفسك والعياذ بالله بالشرك بالتوجه إلى غير الله. فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن قال لبيك لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، أو أتى بلفظ استحسنه وهو حسن في ذاته وأتى به فحسن، لكن لا ينبغي أن يستمر عليه، وإنما يستمر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا تطيبت قبل الإحرام فأصاب إزاري منه شيء بعد الإحرام فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، وإنما عليك أن تغسل أثر الطيب. إذا كان الطيب في الإزار أو في الرداء فاغسله ولا تتركه. يقول السائل: إذا مات الميت هل يقرأ عليه القرآن وهو ما زال في بيته؟ وإذا أردنا دفنه هل نقرأ عليه سورة ياسين حتى يرمى عليه التراب وبعد ذلك سورة تبارك؟ لا يا أخي، إذا مات الميت فاشتغل بتجهيزه ولا تقرأ عليه شيء من القرآن، مات. وعند دفنه اشتغل بدفنه ولا تقرأ عليه شيء من القرآن، لأن هذا لم يرد. وإنما الذي ورد وليس بالقوي قراءة سورة ياسين عند الاحتضار، إذا كانت قبل أن تخرج روحه تقرأ عليه سورة ياسين قبل الموت، ورد أنها تخفف عليه سكرات الموت. وأما بعد الموت فلا يقرأ عليه شيء من القرآن، وإنما يسجى، يعني يغطى ويسارع في تجهيزه. يقول السائل: عند السعي بدأت بالصفا وانتهيت بالصفا جهلا مني، فماذا علي؟ إذا كنت بدأت بالصفا وأكملت 7 أشواط عند المروة ثم أتيت بشوط ثامن وانتهيت بالصفا، فهذا الشوط الثامن عبث ولعله لا يؤثر على سعيك إن شاء الله إذا كنت جاهلا. وأما إذا كنت بدأت بالصفا وانتهيت بالصفا فلم تسعى إلا 6 أشواط فما تم سعيك، عليك أن تأتي بالسابع. يقول السائل: هل يستحب للحاج ألا يكتفي بسعي واحد؟ ثم متى يشرع له تكراره وكيف ذلك؟ السعي لا يشرع تكراره، وإنما 7 أشواط مع العمرة و7 أشواط مع الحج فقط، ولا تكرر السعي، وإنما الذي يكرر الطواف، كلما تيسر لك ذلك فكرر. يقول السائل: هل يصلي الحاج طيلة الأيام التي يقضيها بمنى 2 ركعة الظهر والعصر والعشاء 2 ركعة؟ إذا يسر الحاج للدخول مسجد نمرة في اليوم 9 هل يبقى به حتى يصلي الظهر والعصر؟ إذا كان الحاج قادم إلى مكة ثم خرج إلى منى فالسنة أن يقصر فيها ولا يجمع، يصلي الظهر 2 ركعة والعصر 2 ركعة، ويصلي الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر فلا يجمع، وإنما يشرع الجمع للحاج في عرفة الظهر والعصر وفي مزدلفة المغرب والعشاء. يقول السائل: هل أصلي 4 ركعات راتبة الظهر القبلية إذا فاتتني مع السنة مع السنة التي بعد الظهر؟ نعم، يستحب للمسلم إذا فاته شيء من الرواتب لسبب من الأسباب أن يقضيها، فإذا فاتته سنة الفجر مثلا التي قبل الفجر فيستحب له أن يؤديها سواء بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، إذا أداها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فذلك أفضل، وإذا خشي أن ينساها أو ينشغل عنها فليؤدها بعد صلاة الفجر. وكذلك الرواتب الأخرى، فإذا فاتته راتبة الظهر مثلا 4 ركعات قبل الظهر فيستحب أن يقضيها بعد ذلك، وإن تركها فلا بأس لأنها ليست بواجبة لكن أداؤها أفضل. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة لوالدي قبل إتمام الحج حيث أنني متمتع؟ من دخل مكة بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة من الحل، يكفيه ما دخل به مكة. يقول: ما حكم من اعتمر ولبس المخيط بعد الطواف والسعي إلا أنه لم يقصر من شعر رأسه؟ لا حرج عليه في ذلك إذا طاف وسعى ونسي الحلق ثم لبس ثيابه ثم تذكر بعد ذلك فحلق، فلا شيء عليه إن شاء الله، لأنه يعفى للحاج والمعتمر عن لبس المخيط جهلا أو نسيانا. يقول السائل: ماذا يفعل من أصبح محتلما يوم عرفة أو يوم العيد علما بأن الغسل محدودة أماكنه؟ لا حرج عليه في الاحتلام في يوم عرفة ولا في غيره من الأيام ولا في أيام رمضان، لا حرج عليه، وإنما عليه أن يغتسل ليرفع عن نفسه الجنابة. يقول السائل: ما حكم من أتى بنية عمره ثم أخذه المرض ولم يستطع الطواف والسعي ثم نزع ثياب الإحرام وفسدت نيته، هل يجوز له أن ينوب حج إفراد ثم يأتي إفراده بعد الحج؟ الواجب على من دخل مكة بعمرة أن يتمها، ومن دخل مكة بحج أن يتمه، ولا يملك هو أن يفسد حجه أو يفسد عمرته، بل يجب عليه أن يتم ما دخل به لأنه باق على إحرامه حتى يؤديه، أو يكون محصرا ما منع من دخول مكة لسبب من الأسباب فيؤدي ما على المحصر ويتحلل، إن كان اشترط تحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط ذبح هديا أو صام 10 أيام ثم تحلل. وأما إذا لم يحصر ولم يمنع من دخول مكة فلو عجز عن الطواف يوما أو يومين أو أسبوع أو 10 أيام أو أكثر من ذلك فلا حرج عليه، يبقى في إحرامه، فإذا تمكن من الطواف طاف وسعى ثم تحلل. وأما أن يتحلل قبل أن يؤدي الطواف والسعي والحلق والتقصير فليس له ذلك. فالنية لا يحق له أن يبدل نيته أو أن يترك عمرته أو أن يفسد نيته، دخل بالعمرة نقول متى ما قدرت أتمها بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. يقول أريد أن أتركها وأتي بوحدة غيرها جديدة، نقول لا يصح، أنت محرم ولو قلت إني أتركها. يقول السائل: هل يجوز طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟ نعم، يجوز طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة، وإنما الأفضل رمي جمرة العقبة ثم الحلق أو التقصير بعد الذبح إن كان عليه هدي، ثم الطواف بالبيت والسعي إن كان عليه سعي. فأفعال يوم العيد كيفية ترتيبها، الأفضل أولا أن تبدأ برمي جمرة العقبة، ثم الذبح إن كان عندك ذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي إن كان عليك سعي. هكذا الترتيب، فإن قدمت شيئا على شيء فلا بأس عليك، قدمت الطواف على الرمي لا بأس، قدمت الحلق على الرمي، قدمت الطواف على الحلق لا بأس عليك، لأنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. تقول السائلة: إذا جامع الرجل زوجته ثم اغتسلا ثم خرج منها المني بعد الاغتسال، فهل تعيد الاغتسال؟ الجواب: لا، لا تعيد الاغتسال، لأن الاغتسال واحد، فإذا اغتسل بعد الجماع فلا يؤثر عليهما ما يخرج بعد ذلك. وتسأل عما إذا جامع الزوج زوجته ولم ينزل أو لم ينزل الزوج، هل يجب الاغتسال أم لا؟ الجواب: نعم، يجب الاغتسال، إذا حصل الإيلاج وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. يقول السائل: إنني معي نساء وأريد أن آتي من مزدلفة إلى جمرة العقبة ليلة العيد وبعد المنتصف من الليل، وأرمي الجمرة الكبرى وأتي إلى مكة لأداء طواف الإفاضة. لا حرج في هذا ما دام معك ضعفة ونساء، وتوجهت من مزدلفة بعد منتصف الليل ثم رميتم جمرة العقبة ثم بعد الرمي توجهتم إلى مكة وطفتم فلا بأس عليكم إن شاء الله، مع أن الأفضل البقاء في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويدعو بعد صلاة الفجر حتى يسفر جدا وينصرف من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. يقول السائل: لقد أخذت من أولادي مبلغا من الدراهم لكي أقصد الحج، هل يجب علي إرجاعها لكي تقبل حجتي، علما بأنهم هم الذين أعطوني إياها ولم أطلبها منهم؟ المرء إذا أعطاه أولاده مبلغا من المال يحج به أو لينفق منه، سواء كان والد أو والدة، فلا بأس بذلك ولا منه في عطية الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فإذا أكل الإنسان أو حج أو اعتمر من نفقة من أولاده فلا بأس بذلك، لأن أولاده من كسبه. يقول السائل: هل يجوز لي بدل الهدي أن أدفع الدراهم، وكم عددها؟ إذا تمكنت من أن تذبح الهدي بنفسك وتأكل منه وتطعم وتتصدق فذلك أفضل، وإذا شق عليك ووكلت من يتولى ذلك عنك فلا بأس عليك، ولكن عليك أن تتأكد من أن من توكله مأذون له من قبل الدولة، لأن من أذن له من قبل الدولة فالدولة تراقب عمله، ومن لم يؤذن له قد يتلاعب فيك يأخذ قيمة الهدي ولا يذبح. يقول السائل: حاج لبس لباس الإحرام ولم يؤدي العمرة لأنه لا يفقه ومريض. هو إذا كان دخل في النسك وهو يفقه ويدرك ثم مرض فينتظر ينظر في حاله، إذا من الله عليه بالشفاء يؤدي عمرته، وإن مات في مرضه ذلك فيعتبر مات قبل تمام نسكه فيكفن في ثيابه ويعتبر محرما، هو ميت وهو محرم، يبعث يوم القيامة ملبيا إن شاء الله. فإن من الله عليه بالشفاء وعوفي فيؤدي عمرته ولو بعد أسبوع ولو بعد 10 أيام ولو أكثر من ذلك لا حرج، وإن مات في مرضه فهو على عمرته ويبعث يوم القيامة ملبيا إن شاء الله. يقول السائل: لقد هجرت زوجتي مدة